سلام عليكم. في بعض القصص البطولية تستحق أنها تخلد في الذاكرة. اليوم جايب لكم قصة عن شخصية جميلة جدا جدا، لها أثر في التاريخ. هذا رجل اسمه محمد صالح الناظرة، من أهل المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، مواليد 1953، يعني 1373 هجري، متزوج وعنده ولدين وبنت. هذا الله يسلمكم في مرحلة المتوسطة درس في المدرسة الإنجليزية في القاهرة، وبعدين لما دخل الثانوية دخل إلى ثانوية المدرسة القومية في مصر الجديدة. تخرج من الثانوية، التحق في كلية الملك فيصل الحربية في الرياض عام 1970، تخرج منها ملازم أول طيار حربي بامتياز. أول ما عمل وين؟ في قاعدة الطائف الجوية، بعدين انتقل إلى قاعدة الظهران، بعدين انتدبوه إلى اليمن 6 أشهر علشان يدرب الطيارين اليمنيين. هذا الكلام في الثمانينات. عنده مهارات عالية جدا في فنون الطيران الحربي، وعنده شهادات وتقييم عالي جدا في دقة التصويب في الطيران والتحكم في الطائرة، ولو أصبح مدرب للطيارين المستجدين. يعني بفهمكم شخصية الرجل هذا، شخصية مميزة جدا. بعدين انتقل إلى قاعدة تبوك الجوية واشتغل فيها إلى عام 1991، وتحديدا في شهر فبراير، شهر 2 عام، في يوم 12/2/1991. واللي فيكم عارف في فبراير 1991 كان تاريخ تحرير الكويت، بداية ما كانت تسمى بعاصفة الصحراء، اللي اشتركوا فيها كثير من الدول العربية والدول الأجنبية، وما في أحد إلا شارك وساهم في تحرير الكويت، وسووهم يعني مثل الجيش العربي عالمي كان الجيش، علشان تحرير الكويت من نظام صدام. طبعا أنا أبنوه علشان بعض اللي يفهم الموضوع غلط، الشعب العراقي ما له ذنب بالممارسات اللي قام فيها نظام صدام. اصلا صدام اضر بالشعب قبل يضر بالشعوب الاخرى، يعني الشعب كان مغلوب على امره، وكان صدام يعني طاغيه يقتل اي واحد يعارضه اصلا، فلا حد يلوم الشعب. يعني حتى الجيش الشعبي اللي كان يجي عندنا في الكويت اصلا لا يهش ولا ينش، كان يجيبهم من الشوارع ياخذهم يلبسهم ويعطيهم سلاح ويقول لهم ادخلوا الكويت. لكن اللي كانوا الملاعين خير هذول اللي كانوا اللي هم المخابرات، الحرس الجمهوري، هذا اللي كانوا يقتلون في الاوادم ويعذبون الناس ويسرقون ويسوون بلاوي. واكبر دليل على ان الكويت ما لها يعني اي عداوه مع الشعب العراقي، اول ما سقط نظام صدام اول دوله رجعت العلاقات مع العراق الكويت، واول دوله شاركت في اعمار العراق الكويت. فهذا اكبر دليل على ان ما في اي عداوه بين الشعب الكويتي والحكومه الكويتيه مع الشعب العراقي، بالعكس. المهم نرجع الى قصه محمد صالح الناظره، الطيار العقيد في وقتها محمد الناظرة. محمد الناظرة، أنا حين ذكرت لكم تاريخه شلون بدأ دراسته وكذا في مصر، وأنا أكدت لكم إن لها أهمية في أحداث القصة. علاوة على ذلك، محمد الناظرة كان عنده بطولات في الأنشطة الرياضية، سباح ماهر، كان يلعب الاسكواش، تعرفون لعبة الاسكواش هذه، كان يلعب ألعاب القوة وكان بطل في الجري، حصل على العديد من الميداليات، يعني طيار متكامل ما شاء الله تبارك الرحمن، تعليم وتدريب وذكاء وفطنة، على وعلى ذلك على أخلاق العالية، الكل كان يحبه من زملائه، وكان معروف عليه أنه دائما بشوش، زعلان ولا متضايق ولا حتى عنده ظروف كان ما يبين لحد، دائما يبتسم ودائما يرفع المعنويات. هذا الله يسلمكم في تاريخ 12 فبراير 1991 نال شرف أنه يلتحق في الجيش وفي حرب عاصفة الصحراء تحرير الكويت تحت إمرة الملك فهد رحمة الله عليه وأمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد رحمة الله عليه أمير القلوب، وطلع مع أصدقائه في هاليوم هذا. محمد الناظرة كان مريض وطيارته كانت في الصيانة، شوف الأحداث الغريبة في القصة، وأبوه كان يقول له يا ولدي أنت مريض وطيارتك اللي أنت متعود تركبها تقول في الصيانة صح؟ قال يعني ما يلحقك شك أنك يعني عندك عذر طبي؟ قال لا يا يبا، هذه فرصة تاريخية أني أثبت يعني حبي للوطن وللشريعة وكذا، هذه اللي يسمونها في الشرع علشان الباجي يفهمون المعنى، اللي هي من 7 الموبقات، أحد 7 الموبقات هو التولي يوم الزحف، هو أنك تهرب أو تتراجع في معركة القتال وكذا. محمد الناظرة رغم أنه كان مريض وطيارته كانت على في الصيانة، قال لا لا لا أنا راح ألتحق أقل ما فيها أكون رجل احتياط، وفعلا تغيب أحد أصدقاء الطيارين، قام محمد الناظر وركب طيارته وطلع في تشكيل طيران من 4 طيارات، طيارتين يروحون في جهة وطيارتين يروحون في جهة، طبعا في طيارة رقم 1 طيارة رقم 2، محمد الناظر كان على طيارة رقم 2، رقم 1 كان هو قائد التشكيل، وطالعين اتجهوا، طبعا كان عندهم خطة معينة يعني يطلعون إلى الأراضي الحدودية بين السعودية والعراق والكويت، ودخلوا طبعا في خط سير عندهم، يوم دخلوا الأراضي العراقية وكان قوات التحالف كلها موجودة هناك، لكن الدفاعات الأرضية العراقية كانت تطلق النار بشكل عشوائي وبشكل مكثف جدا، آلاف الصواريخ كانت تطلقها في الهواء، يعني الموضوع ما كان موضوع دقيق، لا كان عشوائي، يعني إذا ما صابتك هالطلقة هذه تصيبك الطلقة الثانية، صواريخ مليانة في السماء، وتصاب طائرة محمد الناظرة، أصيب الجناح الأيسر على طول تحطم، وبدأت الطيارة بالهبوط، على طول بلغ أن في عندي انجكشن، عندي مشكلة في الطيارة، وقفز بالكرسي مال الطيارة. ليش أقول لكم عن سيرته وأنه ذكي ومتعلم وفاهم وكان في مصر، وبالإضافة إلى أنه إنسان رياضي وبطل جري بطل سباحة بطل، لأن محمد الناظرة لما نزل في الكرسي وعلى طول فتح الباراشوت نزل، حتى قائد التشكيل حام طيارته حوالين موقع نزول محمد الناظرة أكثر من مرة علشان يحدد الموقع اللي سقط فيه علشان يرسل الأحداثيات إلى القيادة، وتأكد أن محمد الناظرة نزل بالباراشوت بشكل طبيعي، وعلى فكرة نسبة النجاة بالنزول بالباراشوت نسبة كبيرة جدا، نادرا ما يصاب أحد أصلا في النزول، وخصوصا إذا كان شخص رياضي مثل محمد الناظرة. ف فمحمد الناظر نزل سليم. أنا بقطع لكم طبعا، عندي تفاصيل جديدة ما حد ذكرها، بذكرها لكم الحين. بعد ما سقطت الطيارة وتم تبليغ غرفة العمليات، وغرفة العمليات كانت مشتركة من قوات التحالف والقوات السعودية والقوات الكويتية، لأن حتى القيادات الكويتية كانت موجودة أيامها في الطائف، وكانت موجودة في غرفة العمليات السعودية في لحظة تحرير الكويت. بلغوهم أن سقطت طيارة محمد الناظرة، أرسلوا إحداثيات، قعدوا الحين هذا طيار يعني مصيره لابد أن يكون القتل عند العدو الطرف الثاني، أن هذا داخل عليهم طيارة حربية، يعني إذا وقع بإيد صدام أيامها مستحيل يترك على قيد الحياة. المهم صارت مباحثات وكذا، وتعرفون دنيا معفوسة يعني عاصفة الصحراء وكذا، والأخبار كانت قليلة جدا عن مصير محمد الناظرة وين راح. المهم راحت الأيام وصار تحرير الكويت، وتبعون أخبار محمد الناظرة ما حد يدري وين. في عام 2000 صار في اتفاقية عن طريق الصليب الأحمر بين القوات العراقية والقوات السعودية بتسليم رفات أو جثة محمد الناظرة اللي سقط في طائرته في الموقع الفلاني. وفعلا اطلعوا فريق سعودي مكون من طيارين وخبراء وأطباء وكذا، وراحوا إلى موقع سقوط الطائرة وبحثوا، اعثروا على أجزاء بسيطة جدا جدا جدا، عظم بشري على أطراف بشرية، لكن هذه ما كانت تؤكد أبدا أنها هذه للطيار محمد الناظرة. أجل وين محمد الناظرة؟ وبعدين في شغلة بقول لكم إياها، أنا بعطيكم معلومات شنو اللي ظهر في الإعلام أيامها. قالوا أن محمد الناظرة مات وأن هذه جثته، حتى أن الحكومة العراقية أيامها حكومة صدام قالوا يبقى، مرات يقولون إنه موجود ومرات يقولون لا مات في موقع الطيارة، ومرات وهذا كان تصريح له منهم يعني، إن قالوا إنه في مواطن عراقي دخل إلى منطقة الألغام اللي سقطت فيها الطيارة، وراح عند الطيارة عثر على جثة الطيار قام ودفنها. طبعا هالكلام هذا ما دخل عقل لا السلطات السعودية ولا حتى أهل الطيار محمد الناظرة، كان مستحيل. أول شيء محمد الناظرة إنسان عنده لياقة بدنية مستحيل إنه ما عرف ينزل بهالصورة هذه سليمة. ثاني شيء أصلا رئيس الفريق الطيران اللي هو قائد التشكيل شافه بعيونه وهو ينزل بالمظلة. الشيء الثالث، شلون مواطن عراقي دخل منطقة الألغام وشاف طيار ودفنه؟ ليش يعني، ليش جازف بحياته لهالدرجة عشان يدفن طيار وهو ما يعرفه؟ مستحيل. حتى لما طلع الفريق أصلا ما عثروا على يعني مكان أحد مدفون، يعني هذا الكلام كان كله يعني ممكن كان شد وجذب من قبل الحكومة العراقية أيامها صدام. لأن أنا أقول لكم الحقيقة وين، والحقيقة هذه اللي طلعت بعدين، حتى أن أخوان محمد الناظرة لما قالوا أن أخذينا بعض الرفات العينات اللي وديناها لما أدري أي دولة، أعتقد سويسرا ما أعتقد يعني، وأنه قالوا هذه أكيد أنها تعود لمحمد الناظرة، أخوانه قالوا لا مستحيل مستحيل، وإحنا ما نصدق، هذه ما هي جثة محمد الناظرة، محمد الناظرة أصلا ما سقط ولا مات أثناء سقوط طيارته، محمد الناظرة قدر أنه ينجو ونزل بالباراشوت. بقول لكم القصة اللي تم اكتشافها أو أنا قدرت أوصلها من خلال علاقتي في كثير من القيادات الكويتية اللي شاركت، والقيادات ترى كثير من القيادات الخليجية مو بس السعودية كانت موجودة في القيادة، فالقصة هذه كانت مشهورة عند كثير من القيادات الخليجية. اسمع السالفة، محمد الناظر رحمة الله عليه فعلا كان رجل في قمة لياقته البدنية، ولما نزل في البراشوت نزل بشكل سليم. وهم أساسا كل طيار حربي، هذه معلومة موجودة عند جميع الطيارين في جميع الدول، الطيار الحربي لما يروح يكون معاه جنطة صغيرة يكون فيها لبس مدني، يكون فيها سلاح عبارة عن مسدس، يكون فيها أقل شيء 2000 دولار، يكون فيها موس حلاقة، يكون فيها يعني أشياء تساعده على الهرب أو تساعده على التخبي في حال أنه نزل في باراشوت في أي مكان وحاول أنه ينقذ نفسه. فمحمد الناظرة رحمة الله عليه نزل بالباراشوت سليم، على طول تخلص من الباراشوت ومن اللبس العسكري وهذا النظام المتبع أو الإجراءات المتبعة، وعلى طول فتح الجنطة ولبس ملابسه المدنية وهرب إلى داخل المناطق السكنية. ما حد اكتشفه، حتى السلطات العراقية أيام وصدام كانوا يدرون أن الطيارة طاحت لكن ما يدرون وين الطيار. أصلا كانوا يعتقدون أن الطيار تم انتشاله من قبل القوات التحالف أو القوات السعودية، كانوا يعتقدون أنه خلاص خذوه، لأن هم أصلا في العراق ما عثروا عليه، صدام ما عثر عليه أصلا. أنا أقول لكم ليش محمد الناظر قدر أنه يهرب، على طول راح طلع موس الحلاق وكذا وحلق لحيته وشاربه وأصبح يعني عشان يغير شكله، وعنده دولارات ويدفع حق هذا يدفع حق هذا. طبعا ليش ما تعرفوا عليه في البداية؟ كان محمد الناظر يتكلم مصري، وأيامها أيام عاصفة الصحراء في مصريين كثير في العراق، وأنتم عارفين أيام الثمانينات كان عددهم يفوق المليون وشوي، كانوا في منطقة خاصة لهم أصلا، وأنتم عارفين قصة النعوش الطائرة. اليوم صدام زعل وذبح العالم المصريين ودزهم طيارات، فكانوا في كثير ومنهم مختلطين أصلا مع الشعب العراقي، يعني عايشين وعندهم أسر وعوائل وقعدوا في العراق من الثمانينات موجودين. ففي عام اللي هو عاصفة الصحراء اللي صارت في 91 واللي بدأت في أول شهر 2 فبراير، في مصريين بيطلعون من العراق فراحوا سلموا نفسهم حق السلطات العراقية وجمعوهم في أماكن. فهذه المعلومة كان يعرفها اللي هو محمد الناظرة. محمد الناظرة دارس مصر ويعرف اللهجة المصرية ويعرف المناطق ويعرف كل شيء، سوى نفسه مصري، كل ما شاف أحد يسوي نفسه أنه هو يعني عايش في العراق وأنه هو مصري، ويسألونه أنت من وين، يقول أنا من المنطقة الفلانية من القرية الفلانية، وكانت أموره ضابطة ولهجته كانت متقنة 100%. الرجل دارس متوسطة والثانوية أصلا في مصر وله علاقة يعني. المهم مشت أموره طبيعي وما حد اكتشفه. محمد الناظرة يعني حسب الروايات إنه جلس في العراق متخفي تقريبا 2 شهر و3 أسابيع ولا حد اكتشفه، وكان يحاول إنه يجد فرصة المناسب علشان يهرب. طبعا كانت الدنيا مقلوبة والحدود مسكرة، وشلون يفلت؟ صحيح إنه تم تحرير الكويت لكن بقى أهو موجود في العراق، وأي حركة خاطئة منه يتم إلقاء القف عليه. وصدام بعد تحرير الكويت يعني هم أصبح أكثر عنف، وقام يرسل صواريخ على العراق، وحتى في اللي هو سكوت كان يرسلها صواريخ على مدارس سقطت في الرياض، في الخفجي، في الحفر، عندنا في الكويت سوق شرق كان يرسل لنا صواريخ يعني بعد التحرير هذا كان. فما بالكم انه موجود عنده طيار وهو ما يدري. الطيار هذا كان عارف ان الخطأ كان يعني يساوي موته يعني. فكان حذر جدا وعايش وكأنه ما... لا أقول لكم شيء الأغرب، محمد الناظرة كان ساكن مع مصريين وعايش بينهم ويتكلم مصري، حتى المصريين كانوا يعتقدون فعلا أنه هو مصري. أول شهر ثاني شهر قرر محمد الناظرة أنه يهرب عن طريق الحدود، يتمشى فيها البر لين يوصل إلى الحدود السعودية ويسلم نفسه. حس أن الموضوع ملائم الآن. فعلا ذاك اليوم طلع ويتمشى يتمشى يتمشى لين طبعا انتقل من مكان لمكان لين وصل إلى آخر منطقة سكنية على الحدود بين السعودية والعراق، وبدأ يتمشى إلى الحدود ويمسكون مجموعة من البدو اللي عايشين في بر العراق. هذول شنو قصتهم؟ هذول أيامها طلعت سالفة، سالفة تذكرون سالفة منقاش، منقاش اللي قالوا طيح طيارة هليكوبتر طيحها عنده بسلاح سلاحه مال صيد، ضربها بطلقة وطاحت. طبعا هذا كان مو صحيح، حتى منقاش هذا له قصة عجيبة، حتى منقاش هذا مسكين ابتلش بلش بحياته، اجبروه انه يقول هالكلام، ومن بعدها طاح صدام هم لعنة وخيره وحرقوا مزرعته عفوا وهرب وقتلوا عياله، مسكين ما استفاد له يعني ايام صدام ولا بعد ايام صدام، يعني ابتلش بلش بحياته الرجل هذا منقاش. فكانت في مكافأة حطها صدام حسين حق جميع المواطنين في العراق، اللي يمسك عسكري مثلا كويتي سعودي أحد من قوات التحالف أو طيار له جائزة قيمتها $100,000. فهذول العالم أي واحد يشتبهون فيه في البر طبعا يشوفون واحد يشتبهون فيه يمسكونه. شافوا محمد الناظرة، تعال أنت من وين؟ قال أنا من مصر. من مصر؟ إي أنا من مصر، وأنا عايش من زمان في العراق وكنت أشتغل وأنا كذا. وما هم ما حسوا فيه، هم مسكوه وسلموه للسلطات العراقية على بنا هذا مصري وكان يحاول إنه يهرب. حتى السلطات العراقية أيامها سلطات صدام طبعا أخذت محمد الناظر على بنا هذا رجل مصري وإنه ما عنده إثباتات وما عنده كذا، وحاول إنه يهرب وخذوا على هالمكافأة، لأنهم قايلين لهم أي واحد تصيدونه لكم مكافأة، خذوا عليه مكافأة، لكن ما هي مكافأة الكبيرة اللي هي $100,000 هذيك على الطيارين فقط، لكن خذوا على أن هذا مصري صايدينه يبي يهرب. خذوا وحجزوه في السجن، سجن أبو غريب. يوم سألوه أنت وين كنت؟ قال أنا كنت يعني متخبي مع زملائي يعني اللي هم من الجالية المصرية في المكان الفلاني ومكان الفلاني وكذا. صدقوا أن هذا مصري. قاموا حطوه وين؟ في المكان اللي يسوون فيه الإبعاد للجالية المصرية، لأنه كان في كثير من المصريين أصلا يبون يرحلونهم إلى مصر، فحطوا معاهم منه محمد الناظر. أموره كانت بالسليم. الحين صار 3 أشهر وتحصل الكارثة، تم تسريب صورة الطيار العقيد محمد صالح الناظرة بعد سقوط طيارته 3 أشهر. تم تسريب صورته وذكروا الإعلام أن الطائرة هذه تعود للطيار محمد الناظرة وحاطين صورته. طبعا صورته كان ملتحي وشوارب ولحية، وهم حلق اللحية والشوارب. هني تأكدوا السلطات العراقية اللي هو نظام صدام أن الطيار اللي طاحت طيارته عندهم هذا ما تم إنقاذه ولا قدر أنه يهرب، وأنه إلى الآن موجود. شلون؟ عن طريق الإعلام، طريق الإعلام اللي قالوا إلى الآن مفقود الطيار محمد الناظرة وحاطين صورته. طبعاً هم نفس نظام صدام ما يدري ان الطيار عنده في العراق. فأعلن صدام مكافأة 100,000 دولار على اللي يجد منه محمد الناظرة. ايش سووا؟ اقلبوا الدنيا قلاب، يدورون يدورون اول اسبوع ثاني اسبوع ثالث اسبوع، اشتبهوا في اكثر من سجين عندهم داخل السجن. لكن محمد الناظرة كان يحلق دائما يحلق، وكان حريص على انه يحلق، كأن حاس ان صورته راح تتسرب، سبحان الله يبي يغير شكله. ويقومون اللي هم المسؤولين في السجن ويمنعون السجناء لمدة اكثر من اسبوع ان ممنوع احد يحلق. ليش؟ علشان يبي يطابقون، الى الان ما هم متأكدين. بعد اسبوع قعدوا يفتشون السجون كلها، ولا هذا هو عندهم محمد الناظرة رحمة الله عليه. طبعا بعدها تم اعدامه. محمد الناظرة ما مات لما اسقطت طيارته، لا غير صحيح، محمد الناظرة استطاع النجاة، لكن تسريب صورته وتسريب معلومات انه الى الان متواجد داخل العراق هي اللي قتلته. طبعا بعدها نظام صدام قالوا اينا، مرات يقولون نعم موجود عندنا، مرات يقول لا مو موجود. طبعا اخوان محمد الناظرة يؤكدون انه فعلا نجا وكان في الاسر. ليش؟ كان في اسير كويتي. بعد تحرير الكويت وعودة الاسرة قال انا شفت في طيار سعودي اسمه محمد الناظرة. فعلا هذا رواية قديمة. لا كان في بعد عندهم عميد اسمه منسكي، المنسكي هذا عميد سعودي، قال فعلا انا في سجن اللي هو الحرس الجمهوري قالوا لي ان في موجود سجين طيار سعودي، وانا حاولت يعني اني اشوفه وكذا لكن ما قدرت لانه كان بعيد في عنبر ثاني. فيوم الايام لما طلع قال لي واحد من السجناء اللي معاي في الزنزانة، قال لي ترى هذاك الطيار السعودي اللي كلمتك عنه، بهذا بعد ما اكتشفوا هويته. يقول فأشرت له من بعيد، انت شنو يعني؟ اقول انت طيار ولا يعني انت مشات ولا طيار؟ ابي اتاكد. فأشر لي ايده بالجو كذي يعني انا طيار من بعيد. هذاك فهم ان هذا كذلك عسكري يعني بس ما اعرفه. فقال له انت ناظرة كذي من بعيد، أشر له كذي إيه نعم. فهذا ذكر هالرواية وذكروها أخوان الناظرة في الصحف. الشيء الثاني، في جندي سعودي كان أسير وتم فك أسره ورجعوه للسعودية، هذا هم قال أنا سمعت بوجود طيار سعودي أسير وكان يتلقى العلاج، حتى يوم من الأيام ادعى أنه مريض علشان ينقلونه إلى المستشفى. قالوا له متأكد؟ قال متأكد. قاموا سلطات السعودية أيام الكلام هذا وعرضوا له صورة محمد الناظرة، وهو أكد هذا الجندي اسمه محمد المطيري، أكد أنه موجود. يعني أصلا محمد الناظرة رحمة الله عليه ما مات أثناء سقوط الطيارة، لا مات بعد ما تم اكتشاف هويته داخل السجن. ما لكم بالطويلة، يكفيه فخر أن الآن هو شهيد، ويكفي زملاء فخر أنهم كانوا يعني زملاء لرجل شهم وأخلاق وبطل مثل محمد صالح الناظرة رحمة الله عليه. هذه نهاية سالفتنا وفي أمان الله، مع السلامة.